بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إن شاء الله نستكمل معا قراءة هذه الرسالة النافعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى أو عن كلامه في شرط لحوق الوعيد. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من شروط أو أن شرط لحوق الوعيد لمن ارتكب الفعل المحرم هو علمه بالتحريم أو تمكنه من العلم بالتحريم. طيب، وإيه علاقة الشرط دوت بموضوع الرسالة؟ يعني لأن الكلام هنا في التماس العذر لبعض الأئمة إذا كان هناك حديث صحيح ثم وجدنا أن الإمام ترك العمل به أو العمل بمقتضاه، فنعتذر لهذا العالم عن هذا الأمر ونلتمس له مثل هذه الأسباب. فهناك حديث وعيد، يعني توعد حديث ما من فعل فعلا ما بأنه يلحقه وعيد ما، زي مثلا توعد شارب الخمر أو آكل الربا أو المحلل الذي ينكح امرأة طلقها زوجها ثلاثا بنية أن يحلها لزوجها الأول. هذه أحاديث أثبتت وعيدا ما أو وعيدا لمن فعل هذا الفعل. فقد نجد عالم من العلماء مثلا قال بخلاف هذا. هل يسارع بعض الجهلة كما يسارع بعض الجهلة في أن يؤثم العالم أو يفسقه أو أن هو يبدعه أو أن هو يقول فلان هذا مثلا يلحقه الوعيد؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن وإن كان شرط لحوق الوعيد هو العلم بالتحريم والتمكن من العلم بالتحريم، فنحن ذكرنا أسبابا عشرة تمنع مثل هذا. طيب، ولو فرضنا يعني أن هناك يعني قدر قيام الموجب للوعيد، أنا أفترض مثلا أن العالم أو غير العالم يعني قدر أن يكون في حقه الموجب للوعيد، فإن الحكم يتخلف عنه لمانع. يعني هناك موانع من لحوق الوعيد، ودي موانع عامة. موانع عامة يعني إنسان ما ارتكب فعلا ما مرتب عليه وعيد، هل أقول فلان ده أجزم بأنه يلحقه الوعيد؟ أقول مثلا فلان ده ملعون لأنه عمل كده، أو أنه فاسق لأنه فعل ذلك، أو أنه في النار لأنه عمل ذلك العمل؟ هذا في عموم الناس، في عموم المكلفين. فما ظنك بالعلماء؟ العلماء أولى بمن أولى الناس بالعذر. حتى في عموم المكلفين هناك موانع لحوق الوعيد. ما هي موانع لحوق الوعيد؟ قد يفعل الفاعل هذا الوعيد ولو فرضنا أنه يعني قدر عليه أو قدر في حقه قيام الموجب الوعيد، يعني كان متمكنا مثلا من العلم بالتحريم، أو كان حتى عالما بالتحريم، أنا أفترض هذا. ومع ذلك هناك موانع أخرى للحوق الوعيد، منها التوبة، أنه قد يفعل الفعل ويتوب. منها الاستغفار، أنه استغفر ربه سبحانه وتعالى. ومنها الحسنات الماحية للسيئات، عنده حسنات عظيمة محت هذه السيئة ورجحت عليها. ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، يصيبه الله ببلاء في الدنيا فيطهر قلبه أو فيطهره من هذه الذنوب. ومنها شفاعة شفيع مطاع يوم القيامة يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم أو يشفع له المؤمنون. ومنها رحمة أرحم الراحمين. كل هذه أسباب وغيرها. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها، أنا أفترض حتى كمان أن هذه الأسباب كلها عدمت، ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله. ده كلام ابن تيمية طبعا. قال فهنالك في هذه الحالة يلحق الوعيد به. في هذه الحالة يلحق الوعيد به. وذلك، طب وإيه السبب بقى؟ يبدأ يفسر أن حقيقة الوعيد أو أن لحوق الوعيد داخلة ضمن القاعدة العظيمة اللي إحنا ذكرناها في الرسالة السابقة، ألا وهي قاعدة الأسباب. إحنا قلنا قبل كده أن السبب حتى يؤدي إلى مقتضاه لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. فلو أن إنسانا، هب أن إنسانا ما فعل فعلا يقتضي لحوق الوعيد به. أنا أفترض مثلا إنسان والعياذ بالله شارب الخمر وهو عالم بالتحريم، خلاص، فيتوعد مثلا بوعيد ما انه يسقى يوم القيامه مثلا من طينه الخبائث، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او اي يعني اي فعل محرم متردد عليه وعيد معين. طيب هذا الوعيد، هذا الفعل هو سبب للحوق الوعيد، وهذا السبب حتى يؤدي الى هذه النتيجه لحوق الوعيد لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. قال الشيخ: وذلك ان حقيقه الوعيد بيان ان هذا العمل سبب في هذا العدد. مجرد ان الوعيد الحديث ده بيبين ان هذا العمل سبب في لحوق هذا العذاب، ويستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا. يعني عشان كده احنا بنقول ايه، لما فلان يعمل حاجة ما تقولوش انت في النار، إيه انت عملت كده، ده انت حرام عليك الجنة، ده انت كده هتسقى من طيلة الخبال، ده انت كده هيصب في أذنك الآنك يوم القيامة، انت بهذا سوف تكون في تنور كذا. ما ينفعش تتكلم مع الشخص المعين وتحكم عليه بالوعيد الذي هو رتب في الحديث على الفعل الذي فعله ذلك المكلف. ليه؟ ما ادراك، هذا الشخص قد يتوب بعد ذلك، قد يستغفر ربنا بعد ذلك، قد يغفر له الله سبحانه وتعالى بما عمل في قلبه من اعمال صالحه، قد يبتلى بعد ذلك ببلاء معين يكون سبب لكفاره ذنبه إلى غير ذلك. وبالتالي لا ينبغي أن يعتقد أن كل شخص قام به سبب الوعيد يجب وقوع الوعيد به. طب ده يا جماعة في عموم المكلفين، فما ظنك بالعلماء اللي هم أصلا مش هيوصلوا لهذه الدرجة؟ العالم ما بيتكلمش من فراغ، العالم يتكلم بدليل. فلما العالم يتكلم يبيح أمر ما، قد ذكر هناك حديث يعني، او ان حديثا قد يعني رتب عليه وعيد، مش معناه ان العالم بيحل ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتصور هذا ابدا، ولكن معناها ان هذا العالم اما لم يصلوا الحديث زي ما قلنا في الاسباب العشره، اما لم يصلوا الحديث او وصلوا بطريق ضعيف، او ان هو عنده ادله اخرى معارضه الى غير ذلك من الاسباب العشره اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل في اللقاءات السابقه في قراءه هذه الرساله. قال: أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع، اللي هي قاعدة ليه الأسباب حتى يؤدي السبب لمقتضاه لابد من توفر الشروط وإيه وانتفاء موانع. وإيضاح هذا أن من ترك العمل بالحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه، يعني واحد ترك العمل الحديث لأنه لم يبلغه الحديث فهذا ترك جائز يعني لا يؤاخذ به. وإما أن يكون تركا غير جائز، فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى. الترك الغير جائز يعني أن يبلغه الحديث بطريق صحيح ويتعمد انه يتكلم او يفتي بخلاف الحديث، هذا لا يكاد يصدر من الائمه ان شاء الله تعالى. قال: لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء ان يكون الرجل قاصرا في درك تلك المساله، يعني يكون عنده نوع قصور في الاجتهاد في تلك المساله، يعني ادواته في تلك المساله ادوات الاجتهاد يعني غير مكتمله مثلا، فيقول مع عدم أسباب القول، وإن كان له فيها نظر واجتهاد، يعني هو فيه ليها فيه نوع نظر واجتهاد برضه، هو عنده نوع نظر واجتهاد لكنه لم يستوفي هذا النظر ولم يستكمل هذا الاجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة، مع إن مع كونه برضه مع إنه ما بلغش النظر النهاية في النظر، لكن هو أيضا متمسك بحجة أو دليل في الجمل، أو يغلب عليه عادة يفتي به يعني على عادة ما يعني قد ألفها في مجتمعه مثلا، أو غرض يمنعه من استيفاء النظر، هناك غرض ما يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال ولكنه قصر في هذه الدرجة. فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. يعني امتى يعني اجتهدت في مساله، هل في اكتر من كده اجتهاد ولا لا؟ هذا الحد قد لا ينضبط للمجتهد. ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا، خوف العلماء من هذه الدرجه اللي هي عدم استكمال يعني درجة الاجتهاد القصوى كما يصح أن يقال، كمال الاجتهاد، يخاف أنه هو ما يكونش استفرغ جهده في النظر في هذه المسألة، هو ده اللي يخاف منه العالم أو يخشى على العالم. أما أنه هو يتكلم بخلاف الحديث أو أنه يرد الحديث، هذا لا يكاد يصدر عن الأئمة إن شاء الله تعالى. قال: ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا، خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. فهذه ذنوب، الضمير يقول هذه ذنوب، ومع ذلك لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن؟ ها؟ لمن لم يتب. يعني لحوق عقوبة الذنب بصاحبه يعني لما يكون ما فيش فيها أي مانع خالص من الموانع اللي إحنا ذكرناها، يعني تنال لمن لم يتب، ومع ذلك قد يمحوها التوبة، قد يمحوها الاستغفار، الإحسان، يمحوها الإحسان إلى المسلمين اللي هي الحسنات المحية، والبلاء اللي هو البلاء في الدنيا، أو شفاعة الشافعين، أو رحمة رب العالمين، كل هذه أمور قد تمنع لحوق عقوبة الذنب بصاحبه. قال: ولم يدخل في هذا، استدرك ابن تيمية دلوقتي بقى، استدرك، خد بالكم الكلام ده في حق العلماء الربانيين، يعتذر لهم مثل هذه المعاذير، لكن باستثناء نوع واحد من العلماء لا يدخل في هذا، وهو من يغلبه الهوى ويصرعه والعياذ بالله حتى ينصر ما يعلم أنه باطل والعياذ بالله، ده عالم الضلالة بقى، عالم هوى وضلالة، أو من يجزم بصواب قول أو خطأه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، زي ما احنا كده اتكلمنا في الناس اللي لما احنا قال لهم أنا أصابتني شجة وخفت أن إذا اغتلت أن أموت أعمل إيه؟ قالوا له: لا نجد لك رخصة. أه، يتكلم ما عدم تكلمه بغير علم، فأفتوه بغير علم، فضلوا وأضلوا ومات الرجل بجريرة خطأين. ليه؟ لأنهم تكلموا من غير معرفة بدلائل القول نفيا وإثبات. قال: فإن هذين في النار، طبعا يعني أو بيتكلم على العلماء، يعني فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مين هم الهذين؟ هذين يعني هذين الصنفين من العلماء، عالم الهوى والعالم الذي يجزم بصواب القول أو خطئه من غير معرفة منه بالأدلة. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، أما الذي في الجنة فرجل عالم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل، ده اللي هو إيه؟ لم يجزم بصواب القول وخطأ، ورجل عالم الحق وقضى بخلافه، ده عالم الضلالة، يعني يضل الناس بعلم، هو عنده العلم وعارف الصح لكنه عالم الحق وقضى بخلافه رغبة في دنيا، رغبة في جاه وسلطان إلى غير ذلك. قال: والمفتون كذلك، لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين، يعني حتى لو فرضنا أن هذه الصورة اللي هي يعني المذمومة من غلبة الهوى أو الإفتاء بغير علم وجهل، حتى لو فرضنا أنها يعني وقعت على سبيل الفرض، يعني انها وقعت من بعض الاعيان من العلماء، قال: مع ان هذا بعيد او غير واقع، وبالك من هذا الاستدراك، هو بيتنزل في الكلام، يعني يتنزل في الكلام كانه يعني، يعني بيقول افترض جدلا يا سيدي ان بدر من واحد من العلماء انه تكلم في مساله بهوى او تكلم فيها بجهل، وهذا لن يقع باذن الله من الائمه، ولكن افرض هذا. قال: لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ساعتها مش هيعدم أحد هذه الأسباب من التوبة والاستغفار وتكفير الذنوب بالحسنات الناحية وتكفيرها بالبلاء في الدنيا وشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. قال: ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق. قال: فإن لا نعتقد في القوم العصمة، احنا لا نعتقد بعصمة العلماء المعصوم والنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات. يا سلام، شايف الإنصاف، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وإنهم لم يكونوا مصرين على ذنب، وليسوا بأعلى درجة في هذا من الصحابة، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنه وغير ذلك. يعني كان بنتكلم على العلماء برضه الصحابه كذلك، يعني والعلماء يعني مش اعلى درجه من الصحابه، ومع ذلك احنا في الصحابه بنيجي نتكلم نقول ايه؟ نقول هم اجتهدوا في فتاوى وقضايا، فقد اجتهدوا فاخطاوا، فيعني لهم محاسن ولهم حسنات عظيمه من صحبه النبي والجهاد معه، ما يكون باذن الله سببا لتكفير يعني امور قد بدرت من هؤلاء الصحابه العظام. فكذلك يعني اذا كان العلماء مش اعلى درجه من الصحابه فنتكلم عنهم بمثل ما تكلمنا على الصحابه. قال ثم اننا مع العلم بان التارك الموصوف معذور بل ماجور، لا يمنعنا ان نتبع الاحاديث الصحيحه. رجع ايه؟ انت يضبط الميزان. يعني اوعى تفتكروا ان مش معنى الكلام ده ان ده يكون ذريعه لنا ان احنا نتبع العالم ونحن عارفين هو اخطا، لا. العالم اخطا نلتمس له العذر ونتادب معه ونلتمس مثل هذه الامور، ولكن لا يمنعنا هذا من ان نخالفه وناخذ نحن بما صح لدينا من الاحاديث الصحيحه. يبقى ده ايه؟ ده الكلام. يبقى ما نسيبش الحديث الصحيح واقول له اصل العالم الفلاني ده يعني عال، لا ما ينفعش. انا اقول هو اجتهد فاخطا واتادب معه في الكلام واحسن به الظن، ولكن انا لا يمنعني هذا ان اتبع الحديث الصحيح التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وان نعتقد وجوب العمل على الامه ووجوب تبليغه. ده احنا هنعتقد مش احنا بس نعمل بيها، ده احنا هنعتقد بوجوب تبليغها للامه ووجوب العمل بها على الامه، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. قال ثم هذه الاحاديث منقسمه الى اتفاق العلماء على العلم والعمل بالاحاديث القطعيه بان يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقن ان رسول الله قاله وتيقن انه اراد به تلك الصوره. يعني الاحاديث تنقسم الى احاديث قطعيه، سواء قطعيه السند والمتن، وقطعيه السند يعني ان كنت الحديث ثابت مثلا الحديث المتواتر، وكذلك قطعي المتن يعني قطعي الدلاله، يعني دلالته لا يختلف فيها كان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد بهذا الحديث هذا الامر، والى ما دلالته دون ذلك يعني دلاله ظاهره غير قطعيه. عندنا طبعا دلالات الالفاظ في الاصول، دلاله النص ودلاله الظاهر. النص اعلى من الظاهر، يعني النص يعني اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحد، لفظ دل على معنى واحد لا يحتمل غيره، بينما الظاهر دون ذلك. الظاهر هو لفظ دل على معنى راجح ولكن يظل هناك احتمال معنى اخر غيره. الفرق بين النص والظاهر ان النص هو ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره، بينما الظاهر دل على معنى راجح ويحتمل ويظل هناك احتمال لمعنى او معاني مرجوح. خلاص كده. فمثل هذه الاحاديث العلماء اللي الشيخ بيقول يعني هناك درجات لهذه الاحاديث. احاديث اتفق العلماء على العلم والعمل بها هي الاحاديث القطعيه، واحاديث وهناك ما دلالته ظاهره غير قطعي. اما الاول هو القطعي فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، يعني علما اعتقد ان الرسول قاله وعملا ان اعمل به، وهذا مما لا خلاف فيه. اعتقد مثلا بان حكمه الاباحه او التحريم او الوجوب، ها، واعمل ايه بهذا سواء فعلا او تركا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجمله. هذا في الجمله لا خلاف فيه، انما قد يختلفون في بعض الاخبار. هل هو قطعي السند او ليس بقطعي؟ هل هو قطعي الدلاله او ليس بقطعيها؟ زي مثلا اختلافهم كما قال مثل اختلافين في خبر الواحد الذي تلقته الامه بالقبول والتصديق او الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء واكثر المتكلمين ان هذا الخبر يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين الى انه لا يفيد العلم. وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا، زي حديث مروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من اناس مخصوصين، قد ساعات او احيانا هذا الخبر قد يفيد العلم اليقيني لمين؟ لمن كان عالما بتلك الجهات. يعني مثلا يجي عالم حديث، انت عندك الحديث ده من جهه واحده بس، بلغت من جهه واحده، العالم ده بقى عالم، فراح هنا وهنا وسمع الحديث من اكتر من جهه، فبلغه من اكتر من ايه؟ اكتر من جهه، من عده جهات يصدق بعضها بعضا. فاللي بلغه من جهه واحده عنده علم قليل، يعني عنده احتمال انه ممكن يكون يعني الحديث شكله كده قد يكون فيه ضعف مثلا، لكن الثاني العالم الثاني بلغه من عدة جهات يصدق بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، فأصبح عنده علم بأن هذا، علم يقين بأن هذا الحديث صحيح. ده بيكون من أسباب اختلاف العلماء في أخذ الحديث، الأخذ بالحديث أو برد الحديث. وكذلك العلم بحال المخبرين بالحديث وبقراء وضمائم تحف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشاركه في ذلك. يعني العلم بأن هذا الخبر يقيني لم يتوفر إلا عند هذا العالم. لماذا؟ لأن هذا العالم توفرت عنده جهات عدة يصدق بعضها بعضا، وأيضا توفرت عنده يعني توفر عنده العلم بحال هؤلاء المحدثين الذين حدثوا بهذا الحديث. غيره ما يعرفش، ما يعرفش حال هؤلاء المحدثين، يرى هم يعني موصولين بالصدق، وهل هم يعني ثقات حفاظ، ولا هم ضعفهم حفظهم ضعيف، او ان هم مثلا من الذين يعانعون في الحديث، او الى غير ذلك. قال: ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته رحمهم الله قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. وده يمكن من أسباب إن مثلا الإمام أحمد تجد مثلا أنه على علم ويقين وعنده علم بالأخبار والسنن، بخلاف مثلا أبي حنيفة ضربت في هذا دون الإمام أحمد. لذلك أبو حنيفة كان يترك العمل أحيانا بأحاديث، لماذا؟ لأنه ليس عنده يقين بها فيتركها إلى القياس، يأخذ بالقياس، ويأخذ بالعموم، يأخذ مثلا ليترك حديثا حادا قد خالفه أو خالف القرآن. ليه؟ لأنه ما عندوش علم بمثل هذه، أو يعني علمه بالآثار دون علم غيره. وان كان طبعا يعني كلاهما من ائمه العظام، وابو حنيفه امام الفقه، يعني امام الفقه، يعني لما سئل الشافعي عن ابي حنيفه فقال يعني هو امام الفقه. ولكن احنا بنتكلم على الاثار يعني. قال: بل حتى الامام الشافعي نفسه كان بيروح لان احمد يقول له: انتم اعلم بهذا الحديث منا، فما بلغكم من حديث صحيح تبلغون إياه، أو كما قال له الشافعي رحمه الله تعالى. قال: وأما هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. يعني كانوا يعني بيؤكد على هذا الأمر، إن حديث معين، هذا الحديث يفيد العلم أحيانا من كثرة المخبرين، ومن صفات المخبرين من الثقات، ومن نفس الإخبار، أن يعني يكون يعلم أن بنفس الإخبار، ومن نفس الإدراك، إدراك العالم له، العالم نفسه قد يدرك هذا الحديث ويفهمه ويعلم أنه موافق للقواعد والأصول، ومن الأمر المخبر به أخرى. قال: رب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ، وأضعاف هذا العدد لا يفيد خبرهم العلم. طيب، قال وتكلم في هذا الأمر، يعني استطرد قليلا في هذا، إلى أن قال: وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله، وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر. الفات كانوا مختلفين فين؟ في السند، بعضهم يعني السند هو صحيح ولا بالصحيح، فتفاوتوا فيه، وتارة يختلفون في كون الدلالة، في الدلالة نفسها هل هي قطعية أم لا. مثلا اختلافهم هل الحديث نص أو ظاهر، واحنا قلنا قبل كده ما معنى النص ومعنى الظاهر. مثال النص مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده. 80 جلده ده نص في ان الجلد القاذف 80. هل في حد ينفع يقول مثلا والله هو 80 بس يحتمل يكون 70؟ لا، هو 80 صح كده؟ وهكذا. ده مثال للنص، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا واحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص في حل البيع وحرمه الربا في الجمله، صح؟ محدش يجي يقول مثلا الربا حلال، ما ينفعش. امثله الظاهر اللي هو ايه؟ الظاهر الذي يحتمل معنى راجح، ولكن يظل هناك احتمال لمعاني اخرى او معنى اخر مرجوح. ها؟ زي مثلا ايه؟ لما ربنا مثلا سبحانه وتعالى يقول واذا حللتم فاصطادوا مثلا. واذا حللتم فاصطادوا. الاصل في الامر الوجوب. معناها ان الانسان لما يحل من احرامه يجب عليه ان يصطاد. هذا قد يقول به قائل، ولكن لا، هذا يعني ظاهر متروك. لماذا؟ لان هناك معنى اخر، الا هو ان الاصل او ان المقصد من هذه الايه هو اباحه الصيد اذا يعني احل الانسان من احرامه. فهذا يفيد الاباحه، مش اللي يفيد الايه؟ الوجوب. وهكذا. لما ربنا مثلا سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما طاب لكم من النساء، هل يحتمل انه ما اشتهيتم من النساء، او ما سهل عليكم من النساء، او ما حل لكم من النساء؟ فالظاهر انه ما حل لكم من النساء، ولكن يبقى لك احتمال انه ما اشتهيتم او ما سهل عليكم. هذه احتمالات مرجوحه، والراجح هو ان ما طاب لكم يعني ما حل لكم من النساء، يعني تجنبوا الانواع الايه؟ المنهي عنها. وهكذا. قال فهذا ان كان نص او ظاهر. طب والظاهر فيه احتمال ما ينفي الاحتمال المرجوح ولا لا؟ هذا باب واسع. والقسم الثاني، وهذا الظاهر يجب العمل به في الاحكام الشرعيه باتفاق العلماء. ان كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد فقد اختلفوا فيه. بمعنى ايه؟ النهارده او دلوقتي في هذه المساله، يعني انت ليه بيتكلم على حديث تضمن حكما علميا؟ علميا يعني ايه؟ يعني خبر. يعني مثلا لما السيده عائشه رضي الله عنها لما بلغها ان زيد بن ارقم رضي الله عنه يتبايع بالعينه، فقالت ابلغوا زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله الا ان يتوب. يعني قالت ابلغوه انه ابطل جهاده، يعني كانها قالت بيع العينه يبطل الحسنات او يبطل الجهاد. هذا حديث في الوعيد. العلماء اختلفوا في هذا، يعني مثل هذه الاحاديث، لان هذا حديث خبر واحد، ما هوش متواتر، ها؟ لم ترويه الا عائشه رضي الله عنها. طيب هذا الحديث العلماء وقفوا امامه لفريقين. الفريق الاول قال لما نجد خبر واحد عدل يتضمن وعيد على فعل، نقول الفعل هذا حرام، ولكن لا نعمل به في الوعيد، يعني نتوقف في الوعيد. يعني نقول ايه؟ نقول بيع العينه حرام، لكن ما نقولش بيع العينه يبطل الجهاد. ليه؟ طيب قلت كده، قالوا اصل الحديث ده يعني ما هوش متواتر، يعني ليس قطعي السند، وبالتالي لم يكن المتن قطعيا، او ليس قطعيا، قطعيا يعني حديث مش قطعي، وبالتالي قالوا اذا نقف عند الدرجه الاولى، الا وهي نحكم بحرمه الفعل ولكن لا نثبت الوعي. ده الفريق الاول. فقالوا يعني عائشة ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، أما نحن فنعمل بخبرها في التحريم ولا نقول بهذا الوعيد، لأن الحديث ثبت عندنا بخبر الواحد، سنده موش إيه؟ موش قطع. طيب وحجتهم أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد. فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد هذه في التحريم فقط، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون قطعية. ومثله بيقول يعني بي وقاسوا على كده، قاسوها على إيه تاني؟ قاسوها على احتجاج أكثر العلماء بالقراءات. عارفين أن هناك قراءات شاذة، ها؟ صحت صحيح عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان، زي مثلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. في قراءه ابن مسعود، وهي قراءه غير ثابته في المصحف عندنا، فصيام 3 ايام متتابعات. فالعلماء في مثل هذه القراءات التي صحت عن الصحابه ولكن ليست في مصحف عثمان، هذه القراءه تضمنت ايه؟ عملا وعلما. ايه هو العمل وايه هو العلم؟ اما العمل فهو ان تكون الايام الثلاثه متتابعه، كما في مثالنا ده انه يصوم 3 ايام متتابعه عشان يكفر عن يمينه اذا لم يجد الاطعام او الكسوه او عتق الرقبه. هذا هو العلم، انه تكون للصيام متتابع. والعمل، هذا هو العمل. اما العلم يعني ان تكون قراءه. مش هو ابن مسعود قال فصيام 3 ايام متتابعات؟ يبقى لو افدنا، لو احنا قلنا تفيد العلم، نقول اذا نقراها كده. يجوز الواحد يقرا في الصلاه فصيام، فمن لم يجد فصيام 3 ايام متتابعات؟ لا، العلماء ما عملوش بكده، اخذوا بها في العمل، قالوا نخليها 3 ايام متتابعه، ولكن لم يثبتوها في العلم، يعني ما اثبتوش هذه القراءه ولم يصححوا القراءه بها. ها؟ لماذا؟ لأنها خبر واحد. لأنها خبر واحد، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. فقاسوا دي، قاسوا هذا على ذاك. قالوا خلاص، ما إحنا قلنا هنا هنا، يبقى كذلك في أحاديث الوعيد إذا جاءت بخبر واحد ولم تكن قطعية، حيث لم يكن قطعيا، فإحنا نقول إيه؟ نقول به في إثبات التحريم ولا نقول به في إثبات الوعيد. أما الفريق الثاني هو الأكثر، قال وذهب الأكثرون من الفقهاء، وهو قول عامة السلف، إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد. لا، بل هي حجة. الفريق الثاني قال لا، هي حجة في الوعيد وفي الحكم برضه في التحريم. قال فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم. ذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة والأدلة القطعية أخرى، لأنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب. يعني مين قال لك إن المطلوب في الوعيد أن يكون الحديث قطعي؟ لا، قد يكون حديث أحد ويفيد الظن، والظن هو العلم، يعني الظن من درجات العلم، وبالتالي نثبت هذا الوعيد ولا نقول كما تقولون بأننا لن نثبت. قال وهذا يعني إلى أن قال فلا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وبين اعتقاد أن الله توعد فاعله بالعقوبة في الجملة. هذا لا يفرق، ما يفرقش عن هذا. زي ما أثبتت في التحريم تثبت أيضا الوعيد الذي يلحق الفاعل. قال حيث إن كل منهما إخبار عن الله، فكما جاز الإخبار عن الله بالأول بأن الله حرم هذا، فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني، ألا وهو أن الله توعد فاعله بالعقوبة الفلانية. قال بل، مش بس كده كمان، بل لو قال قائل العمل بهذه الأحاديث في الوعيد أوكد، يعني أوكد من إثبات التحريم، لكان صحيح. طب ليه قال كده؟ قال بدليل أن العلماء كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب، الأحاديث اللي بترغب في الأفعال أو ترهب من المعاصي، كانوا يتساهلون في أسانيدها، حتى أحاديث ضعيفة بيروها برضو. لماذا؟ قالوا يعني لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام. ها؟ يعني ممكن يروي حديث ضعيف فيه ثواب عمل ما أو التحذير من معصية ما يروه. ليه؟ قالوا لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك. فإن كان الوعيد حقا فقد نجا الإنسان، وإن لم يكن الوعيد حقا بل العقوبة أخف لم يضر الإنسان. يعني إحنا كده كده مستفيدين. ها؟ نقول مثلا البيع بالعين حرام، هو حرام وإحنا مش مختلفين بيننا وبين بعض. إحنا بنقول نثبت كمان ونقول بأنه يبطل الأعمال مثلا. والله ده يخلي الذي يقدم على العينه يفكر ألف مره، يتورع يقول لك خبر ابيض، انا لو تبعت العينه سيبطل عملي. طب ايه اللي حصل؟ استفاد، طلع في الاخره ان هو فعلا كان بيبطل الاعمال فقد نجا الرجل، طلع ان هو ما كانش بيبطل ولا حاجه، يعني كان عقوبته اقل من كده، هو ايضا قد استفاد لانه يعني ترك هذا، فكان هذا باب الاحتياط. ها ازاي؟ فان يعني لان يعني هذا لم يضر الانسان. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح بهذه القاعدة، قاعدة الاحتياط. ازاي؟ يعني من مس ذكره ليتوضأ. وحديث مثلا إنما هو بضعة منك. بعض العلماء قال إيه؟ يا أخي حديث بصرة حاضر. فنقول من مس ذكره فليتوضأ احتياطا. لأن إحنا لو عملنا دي مش هنخسر حاجة. بخلاف لو إحنا عملنا بحديث طلق انما هو بضعة منك ويطلع في الاخره، ان هو ايه؟ كان بيبطل، الوضوء او كان بينقض الوضوء، ساعتها يبقى هينبني عليه نقض الايه او بطلان الصلاه وهكذا. فانا مش بتكلم على الترجيح دلوقتي، بتكلم بس يعني ايه على المنحة، يعني على الفكره نفسها. بهذا الدليل رجح عامه العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الاحكام بناء على هذا. ها فده هي حجه، من؟ حجه العلماء الذين يقولون حتى لو لم يكن الحديث متواترا، حتى لو لم يكن الحديث قطعي الدلالة، ها وجاء الحديث بنص على تحريم شيء معين ورتب عليه وعيدا ما، فنحن نقول بالتحريم ونقول أيضا بثبوت هذا الوعيد لما سبق من هذه الأدلة. قال هذا بخلاف، طب هل ممكن قائل يقول والله بقى احنا انا مختلف معاكم في حاجه؟ ازاي؟ ان بما ان مفيش دليل قطعي على الوعيد فهذا دل على عدم الوعيد. قال وليس لقائل ان يقول عدم الدليل دليل على العدم. انت بتقول مثلا بيع العينه يبطل الجهاد، وانا بقول مفيش دليل قطعي على هذا الوعيد على انه يبطل، لأن الحديث ده حديث آحاد ليس قطعي. فهل يصح القائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه؟ زي مثلا إحنا بنقول القراءات الزائدة على ما في المصحف غير صحيحة، ليه؟ لعدم الدليل عليها، عدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على المصحف يدل على أنها غير موجودة، أو أنها يعني ما فيش قراءات زائدة. ها؟ هل دي طريقة صحيحة؟ قال لا، طريقة غير صحيحة. ليه؟ قال لأنه إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل، وعلمنا عدم الدليل وقطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. إيه الكلام ده؟ تبسيط الكلام إيه؟ تبسيط الكلام إن أنت بتفرق بين مقامين، مقام الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يعني هناك دواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه. فما تقوليش ان بما ان ما فيش دليل على وجود قراءات زائدة معناها ان ما فيش قراءات فنقيس عليها ذلك، لا، كتاب ربنا الدواعي متوفرة على نقله وعلى نقل هذا الكتاب، فلا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله حجة عامة. فلما لم ينقل نقلا عاما ان في قراءة زائدة، ولما لم ينقل نقلا عاما مثلا ان فيه صلاه سادسه غير الصلاه الخمسه المعروفه، ولما لم ينقل نقلا عاما ان هناك سوره اخرى زائده في القران، علمنا يقينا عدم ذلك. ليه؟ لان الدواعي متوفره على حفظ ذلك، لانها امور معلومه من الدين بالضروره، بخلاف احاديث الوعيد. باب الوعيد ليس من هذا الباب، فلا يجب في كل وعيد على فعل ان ينقل نقلا متواترا، لا، لا يجب، كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل، بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك، الوعيد. قال وهذه القاعدة تظهر بأمثلة. صح عن النبي أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد أو عين الربا، كما قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء، يعني مثل بمثل ويدا بيد، قال وهذا يوجب دخول نوعي الربا، الفضل والنسيئة. ثم إن بعض الذين بلغهم قول النبي إنما الربا في النسيئة قصروا الربا على النسيئة، فاستحلوا ربا الفضل، استحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد زي ابن عباس وأصحاب أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا. فلا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده تبلغهم لعنة أكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش، مع ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة في دبورها فهو كافر بما أنزل على محمد. أفيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلانا كانا كافرين بما أنزل على محمد، كما ورد روي عن بعض الأئمة ذلك وعن بعض الصحابة ذلك. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر 10، عاصر الخمر ومعتصرها وشاردها وساقيها. وثبت عنه من وجوه أنه قال: كل شراب أسكر فهو خمر، كل مسكر خمر. ها؟ وكان رجال من أفاضل الأمة من الكوفيين يعتقدون أنه لا خمر إلا من العنب، وأن ما سوى العنب لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر، ويشربون خمرا يعتقدون أحله. فهل يقال أن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد؟ ها؟ لا، لماذا؟ لأنهم لهم عذر في الجملة تأولوا به هذه الأحاديث. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر، وبعض الصحابة باع الخمر، حتى بلغ عمر فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود لأنهم لما حرمت عليهم شحوم الميتة باعوها وأكلوا أثمنها؟ وهكذا. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا، نظر في يعني ظاهر العقد. قال: فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع. قال: وكذلك النبي لعن الواصلة والموصولة، مع أن من الفقهاء من يكرهه فقط. وقال النبي: إن الذي يشرب في آنية الفضة يجرجر، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء من يكرهه كراهة التنزيه، خد بالك وأنا بتكلم كده، أوعى حد ياخد بالكلام التاني يقول إيه خلاص إحنا نكرهه، خلاص إحنا من... لا، إحنا ما عندناش عذر، ينبغي أن ناخد الحديث الصحيح. إحنا في مقام الاعتذار لهؤلاء العلماء لأنهم يعني يتأولون، ها؟ وأنه لا يلحقهم الوعيد المترتب في هذه الأحاديث، لأن عندهم قد يكون عندهم أدلة أخرى لم يبلغهم الحديث إلى غير ذلك. قال: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين من الصحابة ليسوا في النار، مع أنهم اقتتلوا مع بعض ورفعوا السيوف على بعض، لأن لهما عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضي أن يعمل عمله. وقال النبي في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، منهم رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل. ها؟ يقول الله: الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه، ومع ذلك من الفقهاء من يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه. فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك. الله، لا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا، تحريم كل ما سبق ذكره، ونحتج بالحديث، ولكن أيضا لا يمنعنا هذه الأحاديث أن نعتقد أن هؤلاء الأئمة الذين قالوا بخلاف هذه الأحاديث أنهم معذورون متأولون لا يلحقهم هذا الوعيد إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، حديث صحيح. ها؟ ومع ذلك بعضهم يقول النكاح لا يبطل بالشروط ويصححون العقد، فهذا ايضا نفس الكلام فيه. قال: وهذا باب واسع فانه يدخل فيه جميع الامور المحرمه بكتاب او سنه، اذا كان بعض الائمه لم يبلغهم ادله التحريم فاستحلوها، او عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم. ونقف عند هذا إن شاء الله، ونستكمل بإذن الله اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.